مدير شركة بشتغل مدير شركة نعم في عندي عمال مثلا ما بقدر أقول يجي بدي عرض يقول أنا والله رزقي وعيالي قدرتي أنا قدرتي بركات على وسهلا كيف حالك طيب بقول لي قدرتي أنا بقدر وعندي عيال يسر علي لكن ظروف عمل طلب مني جهد أكثر يعني من اللي قاعد بيقدمني لا إذا لم يكن من حق العمل وفصلته من أي هذا لا لسبب آخر هو جائز ولا يحق الشيء ما في مجال أول من أغامر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.